بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، تقرأ. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: باب السواك. يسن بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند الصلاة والوضوء ودخول المنزل وتغير رائحة الفم. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، وتطيب واستحداد وحك شارب وتقليم ظفر ونتف إبط وتسريح شعر ونظر في مرآة. ويجب ختان ذكر وأنثى عند البلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله. كان الانتقال إلى هذا الباب، وهو المتعلق بالسواك بعد باب الاستنجاء، ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصلي، فإن كان في حاجة إلى قضاء الحاجة، إلى أن يقضي حاجة الإنسان من بول أو غائط، فإنه يقضي هذه الحاجة ثم بعد ذلك يستنجي. والاستنجاء على ما سيأتي واجب قبل الوضوء لمن احتاج إليه. والذي قد ينبه عليه هنا، ولقله قد أشير إليه سابقا، أن الاستنجاء ليس بلازم إن لم يكن الإنسان في حاجة إلى إزالة الخارج. فمن استيقظ من نومه وليس في حاجة إلى أن يقضي حاجة الإنسان من بول ونحوه، فهو ليس في حاجة إلى أن يستنجي، وإنما يكفيه أن يغسل أعضاء الوضوء الأربعة. فلما كان الاستنجاء أول ما يبدأ به، كانت مناسبة ما بعد ذلك وهو التسوك، وهو أن الإنسان من السنة أن يستاك قبل وضوئه وحال وضوئه. فمن هنا جاءت مناسبة هذا الباب قبل باب الوضوء. والسواك يطلق على أمرين: يطلق ويراد به الآلة التي يتسوك بها، أو العود الذي يستاك به، فيقال هذا سواك فلان، أي مسواكه. ويدل على هذا المعنى ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. طرف السواك، إذا فالمراد بالسواك هنا ما هو؟ هو المسواك. فكان طرف المسواك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ويطلق لفظ السواك ويراد به الفعل، أي التسوك. فالتسوك وهو فعل، أو الفعل بهذه الآية الآلة من دلك الأسنان ونحوها، هذا الفعل يطلق عليه سواك، ولذلك يقال السواك سنة، والمراد به ماذا؟ التسوك. فالتسوك سنة، ومن هنا جاء الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم بالتسوك. هذا الفعل أو هذا الاسم مشتق من التساوك، وهو التمايل، أو من ساك إذا دلك. إذا فاشتقاقه إما من التساوك وهو التمايل، ولذلك يقال جاءت الإبل تساوك، بمعنى تهتز رقابها من الهزال، أو أنه مشتق من ساك إذا دلك، لأن المتسوك يدلك أسنانه. والسواك سنة، وقد دل على مشروعيته السنة والإجماع أيضا. أما السنة فقد مضى معنا الحديث قبل ذلك، الآن أشرنا إلى حديثين وهما في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام يكثر عليهم حتى قال: قد أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم في السواك بمعنى أنه أكثر عليه الصلاة والسلام في الحث عليه والترغيب فيه. والحديث عند البخاري. الأمر الثاني أو الدليل الآخر على مشروعية السواك الإجماع. فالإجماع العلماء على مشروعية السواك وأنه لا خلاف فيه ولا في استحبابه، إنما خالف البعض في إيجابه، يعني لم يختلف العلماء في مشروعية السواك والاستحباب، وإنما خالف البعض في الإيجاب، فذهب إلى إيجاب السواك إسحاق وداود الظاهري. إذن فالعلماء مجمعون على مشروعيته وأنه مستحب وسنة، بل زال بعضهم في ذلك فرى بأنه واجب لما جاء من الأمر به، وهو كما أشرت ما ذهب إليه إسحاق وداود الظاهري. الحكمة في مشروعية السواك لا شك أنها ظاهرة، فقد جاءت مصرحة بها في قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن يجمع السواك بين أمرين: الأمر الأول أنه مطهرة، يطهر وينظف الفم، فإذا كان في الفم ما شاء من تغير رائحة ونتن الريح الذي قد يحصل إما بسبب أكل أو كثرة سكوت أو كثرة كلام أو طول سكوت، فيحصل تغير في الفم، فيكون السواك سببا في إزالتها وتنظيفها وتطيب الفم، وهو مع ذلك مرضاة للرب، إذن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يربطنا بالباب السابق الذي أشرنا إليه، وهو شمولية الإسلام في تشريعاته. فليست تشريعات الإسلام أو عبادات الإسلام مختصة بالصلاة وما شابه ذلك من العبادات التي قد تسمى طقوسا في أماكن معينة، بل العبادة في الإسلام أعم وأوسع، حتى ما يدخل فيما يتعلق بالنظافة والتطيب والتطهر وما سيأتينا من السواك ونحوه، كل هذه عبادة، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام في تعريفه الجامع بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن التسوق أو الإنسان يتسوق تعبدا، وإن كان في ذلك نوع من الطهارة لبعض بدنه، وهو طهارة للفم. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر فوائد متعددة لهذا السواك، فقال: في السواك عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر وهو داء يأتي الأسنان، ويصحح المعدة ويصفي الصوت، ويعين على الهضم أي هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات. هذه بعض فوائدها، والعلم المعاصر أو العلم الحديث أثبت كثيرا من هذه الفوائد في السواك وخاصة في الأراك منه. مناسبة ذكر هذا الباب في باب الطهارة واضحة جلية، مأخوذة من الحديث الذي مر معنا، وهو أن السواك ماذا؟ مطهرة للفم. إذن فهو مناسب لماذا؟ للطهارة، ومناسب أيضا لباب الوضوء كما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الذي يريد أن يتوضأ يستنجي إن كان في حاجة للاستنجاء بإزالة النجاسة، ثم يتسوق حتى يتوضأ، ثم يكون بعد ذلك الوضوء بعد السواك. قال في ذكر أحكامه: يسن، بمعنى أنه ليس بواجب وإن ذهب للبعض للوجوب، ولكن حكمه سنة. قال: يسن بماذا؟ بالعود. لم يخص من العود نوعا، وإنما بكل عود يكون لينا لا قاسيا يجرح اللثة، سواء كان من أراك أو من عرجون وهو شماريخ التمر، أو يكون من الزيتون أو غيره. لا يلزم أن يذكر أسماء، قد يكون في كل بلاد نوعا من ذلك يستاك به، فكل عود يكون لينا لا يجرح اللثة والأسنان ويضر بها يصح التسوق به. ذكر العلماء بعض الأنواع التي لا يستاك بها وهي لعلها تضر كعود الريحان وكالرمان، قالوا بأن هذه لا يستاك بها فإنها تضر بالفم. هنا لما نص على العود أراد أن يخرج الاشتياك بالأصبع أو بالخرقة، بمعنى إذا كان ليس للإنسان مسوات أو ما شابه ذلك، فهل إذا توضأ أدخل إصبعه فنظف فمه بإصبعه أو لف خرقة أو نحو من ذلك يحصل به التسوق؟ فهنا أراد، طبعا المسألة خلافية ولها آراء في نفس المذهب، لكن على المشهور أن ذلك لا يحصل به ماذا؟ لا تحصل به سنة السواك. قالوا لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك بأصبعه أو استاك بخرقة، من الخرقة سواء كانت من عمامة أو من ثوب أو ما شابه ذلك، فمعنى ذلك أن السنة لا تكون إلا بالعود، ولعل الفرشاة كما يقال تأخذ هذا الحكم لأنها في حكم العود كما قلنا، لأن السواك ليس خاصا بالأراك وإنما بالعود، ففرشاة الأسنان ونحوها تأخذ هذا الحكم، وإنما الذي أريد إخراج الإصبع أو الخرقة من عمامة أو طرف ثوب أو ما شابه ذلك، فإن التسوك بها أعني تلك الأسنان لا يكون ماذا؟ لا يكون من السنة. هنا الأولى وليس باللازم أن يكون من الأراك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالأراك، وفي حديث زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحتز أن يقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالأراك، ولذلك قلت الآن أثبت العلم العصري المعاصر فوائد التسوق بالأراك، وله فوائد متعددة فيما يتعلق بالأسنان واللثة ونحوها. أيضا في حديث عائشة في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت ودخل عليها أخوها عبد الرحمن، كانت وقت وفاته عليه الصلاة والسلام لما قالت توفي عليه الصلاة والسلام في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحري، قالت في هذه القصة وهو شاهدها، قالت ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك من أراك. طبعا نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فطلبته وأخذته فاستاك منه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر العهد هو سواكه عليه الصلاة والسلام بهذا العود. هذه الأدلة تؤكد أن الأراك من أفضل ما يستاك به لا أن السواك يختص به، وأصل القصة في الصحيحين دون موضع الشاهد. مما يدل أيضا على كثرة استعمال الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الأول للأراك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب به الأمثلة، ولذلك قال من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار، فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك. إذن هنا لما بين التحريم لما يأخذه الإنسان وإن كان الشيء يسيرا ضربه بماذا؟ ضرب له مثالا بالقضيب من الأراك، فهذا دليل على انتشار هذا النوع من الأشجار وكثرة اشتياكهم به، والحديث عند مسلم. هذا التسوق متى يكون؟ قال كل وقت، بمعنى يسن للإنسان أن يستاك في كل وقت، لأنه في هذا يكسب فمه هذه النظافة ويزيل عن هذا الفم ما قد يحصل من تغير الرائحة، ففيه تطيب للفم كما مرت الإشارة إليه، وأيضا هو يتعبد به، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. استثني من ذلك حالة واحدة أو وقت واحد، قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فمعنى ذلك أن الصائم بعد الزوال أي بعد زوال الشمس، بمعنى بعد دخول وقت الظهر، فمعنى ذلك في صلاة الظهر وصلاة العصر وما بينهما وما بعد ذلك أنه لا يسن له ماذا؟ لا يسن له التسوق في هذا الوقت. ما دليل الكراهة؟ دليل الكراهة ما جاء من الإشارة من أن رائحة الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك جاء في الحديث لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث في الصحيحين. هذا الخلوف هو الرائحة التي تحدث بسبب خلو المعدة من الطعام، والغالب أن خلو المعدة يظهر بعد منتصف النهار، لأنه في أول النهار قريب العهد بالتسحر وأكل السحور، إذا ستخلو معدته في الغالب ما بعد الزوال وقريبا من الزوال، فمن هنا أو في هذا الوقت تظهر هذه الرائحة، وهي رائحة الخلوف الذي هو بسبب خلو المعدة. فلما كانت هذه الرائحة وإن كانت ليست محببة بل لعلها فيها نوع من الكراهة، لكنها لما كانت ناتجة عن الطاعة ناتجة عن الصيام كانت أحب عند الله وأطيب عند الله من ريح المسك، فمن هنا طلب بقاؤها، لأنها وإن كانت مكرهة عند بني آدم إلا أنها محببة عند الله سبحانه وتعالى، وهو نظير طلب النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء دم الشهداء عليهم، لما كان وهذا في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم، وقال بأنهم سيبعثون يوم القيامة بدمائهم، فاللون لون الدم والريح ريح المسك. فلما كانت هذه وهذا أثر العبادة طيبا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء الدم وعدم غسل هذه الدماء، مع أن الأصل كما سيأتينا الأصل في الدماء أنها نجسة حتى وإن كانت من بني آدم، يبقى بعد ذلك خلاف في دم الشهيد بخصوصه، إذن فالأصل في الدم أن يكون نجسا حتى من بني آدم. إذن هنا لما كان خروج هذا الدم في هذا الشهيد أثر الطاعة والاستشهاد في المعركة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبقائها لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أو بين بأن رائحة الخلوف طيبة، فمن هنا قيل بماذا؟ بعدم استحباب التسوق، لأن التسوق في هذه الأثناء يزيل هذه الرائحة. هذا أهم دليل في المسألة. قد يستدل في هذا الباب بحديث علي، لكن ليست كل كتب المذهب استدلت به، وهو حديث علي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، أي في أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث يعد صريحا في الأمر بالاستياك في أول النهار لا في آخره، لكنه حديث ضعيف، ولذلك الاعتماد الأقوى على الحديث السابق، وهو الذي فيه الإشارة إلى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. ما الدليل على أن هذا الوقت هو الذي يكره وأن ما قبل ذلك يباح فيه التسوق للصائم؟ لماذا لا يقال بأنه يكره للصائم التسوق مطلقا؟ قالوا لحديث عامر بن ربيعة حيث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. إذن فأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسوقه وهو صائم، والحديث حسنه الترمذي. هنا يقال أو قد قيل بأن هذا الحديث حديث عامر أنه حديث عام، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، هذا العموم يقتضي ماذا؟ ما قبل الزوال وما بعده، كذلك الأحاديث الأخرى التي سبقت الإشارة إليها ويأتي بعضها التي هي عامة وليست مقيدة لا في رمضان ولا في غيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. هذا عام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا العموم ما الذي خصصه؟ الحديث السابق، لما هذا العموم يشمل رمضان وغير رمضان، يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فعمومه يتناول ذلك كله، خص من ذلك ما بعد الزوال. لماذا؟ بعدم الاستحباب بل بالكراهة. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه أن رائحة فم الصائم وهي هذه الخلوف أنها طيبة، إذن فمن أجل ذلك أي بهذا المفهوم أمر إبقاؤها حتى لا تذهب. هنا في الواقع كثر الحديث في هذه المسألة وخولف المذهب في هذه المسألة، فأحببت التنبيه على ذلك. ومن ذلك ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل، ولا شك أنه خدم السنة عموما وخدم مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. هنا قال في هذا الكتاب بعد تخريجه لحديث علي اشتاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي، وبين ضعفه، وقال استدل المصنف به أي بهذا الحديث حديث علي عند الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، وإذا عرفت ضعفه فلا حجة فيه، ثم هو مخالف للأدلة العامة في مشروعية السواك وهي تشمل الصائم في أي وقت. وما أحسن ما روى الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل أتسوق وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار؟ قال غدوة أو عشية. قلت، أي قال عبد الرحمن بن غن، إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أي معاذ سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. قال الحافظ في التلخيص إسناده جيد. هذا كلام الشيخ ناصر. إذن أراد أن يبين بأن الاستدلال استدل المصنف بهذا الحديث حديث علي حديث ضعيف، إذن تبقى الأدلة العامة على عمومها، لكن كما قلت أهم دليل يستدل بهذه المسألة وحديث ماذا؟ خلوف فم الصائم، وأنه يستدل به على التخصيص. هنا أثر معاذ هذا لو تأملناه قليلا لوجدنا فيه الدلالة، ومنه تؤخذ الدلالة على عدم استحباب التسوك بعد الزوال. أعيد قراءته. فهنا لما قال معاذ لعبد الرحمن بن غنمر، كما تعرفون معاذ ممن تقدمت وفاته لأنه أصيب بالطاعون فتوفي رضي الله عنه مبكرا، لما أمره بالتسوق وقال له غدوة أو عشية، يعني ليس هناك وقت للكراهة بعد الزوال، ماذا قال له عبد الرحمن بن غنم وهو من التابعين؟ قال إن الناس يكرهونه عشية. يؤخذ من هذا ماذا؟ أن المنتشر عند الصحابة وعند غيرهم كراهية ماذا؟ كراهية التسوك عشية أي مساء، بمعنى أن هذا رأي لمعاذ، وهذه مسألة اجتهادية من لدن الصحابة والخلاف فيها قوي. وهنا بين عبد الرحمن بن غنم وجه من قال بالكراهة بعد الزوال أو عدم الاستحباب لما قال كذا، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن بين القائلين بعدم استحبابه عشية، وبين دليلهم في ماذا؟ في الاستثناء، وأن هذا الاستثناء هو أن هذه الرائحة طيبة فطلب ماذا؟ إبقاؤها. إذن هذا يعد في الاستدلال فيه نوع من القوة، ويؤخذ منه من حديث معاذ الذي أراد أن يستدل به الشيخ ناصر وغيره، ليس فقط هو الشيخ ناصر بل وغيره، إلى كراهية عدم كراهية ذلك واستحبابه بعد الزوال. هذا الذي ذهب إليه ويدل عليه هذا الأثر أثر معاذ يشهد له، وإن كان أثر معاذ مع قول الحافظ إسناده جيد، يعني كما قيل حوله كلام، فإن الهيثمي في المجمع قال فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين. يشهد لهذا الأثر أثر أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن كان الأثر لا يخلو من ضعف. لكن هذا الفهم وهذا الاستدلال قديم من لدن الصحابة والتابعين، وتبعهم على ذلك أيضا الشافعي، وتبعهم في ذلك أحمد وإسحاق، بل هو قبل ذلك مروي عن الحسن وعطاء. إذن القول في هذا لا يعد ضعيفا، فقط في الغالب أنا لا أنظر للخلاف، وليست الآن باحثنا في الاشتهاء بالترجيح وذكر المسائل الخلافية والاستدلال، لكن جرى وحرصت على هذا التنبيه أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وهو غالبا كما يقال كتابه يرجع إليه في مذهب الحنابلة، فأحببت التنبيه والتعليق على تعليقه وتنبيهه رحمه الله تعالى. لما ذكر ذلك وهو أن هذا التسوق يستحب في كل وقت، أراد أن يبين ما هي المواضع التي يتأكد فيها، بمعنى يزداد تأكد الاستعمال للسواك في هذه الأوقات. قال: ويتأكد أي استحباب هذا التسوق عند الصلاة والوضوء، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يستحب له ماذا؟ أن يتسوق، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة. ولا يعني ذلك أن التسوق يكون للوضوء الذي للصلاة، بل عند الصلاة أي عند القيام لها قبل الشروع فيها فإنه يشتاك، والسنة الاشتياك سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة. والدليل على ذلك ما مر معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هو الحديث في الصحيحين، وفي لفظ للبخاري: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة، معنى ذلك أنه يقارن لها، طبعا لا يكون في أثنائها ولكن يكون عند أو قبل الشروع فيها. وكذلك مما يستحب، هذا هو مناسبة إتيان هذا الباب في هذا المكان، يستحب عند الوضوء ويتأكد استحبابه عند الوضوء، أي قبيل الوضوء، وقيل أيضا في أثنائه، أي إذا أراد أن يغسل ويتمضمض فإنه يستحب له أن يستاك في هذا الموضع. ولذلك لعل من يرى إن لم يكن أو يرى الاستحباب يحصل بالإصبع، لأنه إذا تمضمض أدخل إصبعه فدلك بها أسنانه. إذن يستحب قبل الوضوء ويستحب في أثنائه، ولا شك أن في ذلك مبالغة في النظافة. ويدل عليها أيضا أنه جاء في بعض روايات عند أحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ومن هنا جاءت هذه المعية، بمعنى أنه يكون في أثنائها عند غسل الفم يشتاق ثم يستعمل الماء فيه. وفي رفض للبخاري أخرجه تعليقا: عند كل وضوء. إذن فمن هنا جاء تأكيد السواك في هذه المواضع عند الصلاة وعند الوضوء. مما يتأكد أيضا فيه السواك، وهذه أو يعني كما ذكرت نماذج لها وليس ذلك حصرا لهذه المواضع، قال: منها دخول المنزل. وقيل بأن استحباب التسوق عند دخول المنزل، وليس دخول المنزل كما يقال وقت للصلاة أو مكان للصلاة في الأصل، وإنما قيل بأن هذا من حسن المعاشرة، ولا شك أن هذا من الأدب الذي ينبغي أن يقف عنده المسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند دخوله إلى بيته. ولهذا لما سأل شريح بن هاني قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. والحديث عند مسلم. ومعنى ذلك أن الإنسان يتحسن، يتنظف، ينظف فمه، لأن الفم هو آلة الحديث، فإذا أراد بعد ذلك لأنه إذا دخل إلى بيته سيكون له الحديث مع زوجه، قد يكون معه التقبيل كذلك ونحو من هذه. فمن حسن المعاشرة أن يطيب فمه أو أن يطهر فمه ويزيل ما فيه من تغير الرائحة. فمن حسن المعاشرة بين الزوجين أن يكون كل منهما يحرص على نظافته الشخصية، في نظافة رائحته في بدنه في فمه وطيب رائحته أيضا. قالوا: إذا كان ذلك لدخول البيت فبيت الله ماذا؟ أولى. إذن الدليل على أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد يتأكد السواك من جهة كون الصلاة ومن جهة هنا قياس الأولى. فإذا كان في البيت يستحب له ويتأكد، إذن بيت الله عند دخوله يكون تأكد السواك أولى، طبعا إذا أراد أن يصلي معنا الأدلة السابقة. أتى بقاعدة عامة في هذا الباب لا تتقيد بوقت، قال وتغير رائحة الفم، لأن الغرض من التسوك هو ماذا؟ هو المطهرة، ولذلك سبق بالحديث السواك ماذا؟ مطهرة للفم. فإذا تغيرت رائحة الفم إما بسبب أكل أو بكثرة كلام أو بطول سكوت، فإنه يستحب له عند هذا التغير ماذا؟ أن يزيله وأن ينظفه وأن يطهره بالتسوك. ومن ذلك وهو من مواضع التأكد كذلك، وفي الغالب أن يحصل هذا التغير إذا استيقظ من نومه، فإن الإنسان إذا استيقظ من نومه فلا شك أنه يأخذ في الوقت وهو مغلق لفمه أو نحو من ذلك، فيحصل هذا التغير في الفم، فمن هنا كان التسوك للمستيقظ متأكدا. ومن هنا جاء هذا الحديث وهو حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من الليل يشوص أي يدرك فاه بالسواك، والحديث في الصحيحين. ولا ريب أننا إذا نظرنا إلى هذا تبين لنا ما عناية الإسلام بنظافة الإنسان حتى في هذا الفم. فإذا كان هذه العناية بهذا الفم، إذن لا شك أن بقية البدن ينبغي العناية به بالنظافة، وهذا ما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. لما ذكر هذا السواك وحكمه ومواضع تأكده، بين بأن هناك أيضا في استحبابه أو في كيفية التسوك صفة في الاستحباب، بمعنى أنك كيف تشتاك؟ هل تشتاك تبدأ بالشمال أو تبدأ باليمين، بيدك اليمنى أو بيدك اليسرى؟ قال وسن بداءة بالأيمن فيه، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتشتاك فيبدأ بالتسوك بماذا؟ بجانب فمه الأيمن، وذلك بأن يأخذ سواكه ومسواكه بيده اليسرى، لأن السواك مطهرة، فكان ذلك تطهيرا للفم. فلما كان التسوق في حكم التطهير وإزالة الخبث أو إزالة التغير هنا، فإنه كما يكون الاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى لأنها التي تكون للقادرات، وهنا الآن هو يزيل هذا التغير ويطهر فمه، فيكون ماذا؟ يكون ذلك باليسرى، فإنه يأخذ السواك ويبدأ به من جهة فمه الأيمن، ثم بعد ذلك يأتي به من الشق الآخر. لما ذكر فيما يتعلق بكيفية هذا الاشتياك وأن من السنة البداءة باليمين، وقد مر معنا في آداب الخلاء إن لم تنسوا ذلك وهو العهد ليس بالبعيد، أنه يسن فيما يتعلق بدخول الخلاء أن يكون باليسرى والخروج يكون باليمنى، هنا قال ماذا؟ وفي طهر، بمعنى أنه يكون أيضا فيما يتعلق بالطهر والتطهر أن يبدأ بالأيمن، أي كما يطهر فمه هنا ويبدأ بالشق الأيمن من فمه، فإنه أيضا في الطهر، فإن كان وضوءا فيبدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وإن كان في اغتسال للبدن فإنه يبدأ بشقه ماذا؟ بشقه الأيمن قبل الأيسر، فإن ذلك من السنة في هذا الأمر. قال بعد ذلك وشأنه كله، بمعنى كل ما يكون من شأن الإنسان وفيه تكريم فإنه يبدأ فيه من شقه الأيمن، وما كان بعكس ذلك فهو بعكسه. إذن فسيكون بعد ذلك التسوق والتطيب والترجل والتنعل ودخول المسجد ونحو من ذلك كله يكون ويبدأ فيه بالتيمم، يعني يبدأ فيه بالجهة اليمنى أو نحو من ذلك. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله أي ترجيل شعره وطهوره وفي شأنه كله. إذن كل شيء فيه تكريم وإكرام ونحو من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم فيه ذلك كله. ومن هنا بعد ذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه، قاعدة مستمرة. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. وهذه كما قلت شمولية الإسلام. إذن فأنت تتعبد في خلع ملابسك، في خلع حذائك، في خلع شرابك، في خلع خفك، في مشط شعرك، في تقليم أظفارك، فكونك تبدأ باليمين إذا أنت تعبدت وأردت التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الاستحباب في هذا الباب، فهذه هي شمولية الإسلام، وأن الإسلام مع الإنسان في جميع حركاته، يمكن أن يكون متعبدا حتى كما قلنا في دخول الخلاء والخروج منه. ومن هنا ينبغي أن تكون من هذه القاعدة العامة أنه لا يتصور أن الإسلام ترك شيئا يصلح المسلمين في أحوال معاشهم وأمورهم وقد أغفله وتركه، لابد أنه ذكره لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. لما ذكر ما يتعلق بالتطيب بالتسوق وهو تطيب للفم وتنظيف له وما يتعلق بالأدب فيه، أتى بنوع من الكمال في هذا الباب، وهي من محاسن الإسلام، الحظوها وإن كان للأسف بعض المسلمين غافلين عنها. قال: وتطيب، أي يستحب ويسن التطيب حتى يكون رائحة الإنسان ماذا؟ رائحة طيبة زكية، فعند ذلك يسر مجالسه بالجلوس معه. يعني إذا كان جليسك متطيبا فلا شك أنك تشم منه رائحة طيبة تسر منها، بخلاف لو كانت رائحته كريهة في ثيابه، في بدنه، في أكله، فلا شك أنك تتأذى من ذلك، وتأذيك أيضا تتأذى معك ماذا؟ الملائكة. فإنه في الحديث: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ آكل الثوم والبصل بأن يخرج من المسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته ويؤذي أيضا الملائكة. ومن هنا نعلم ماذا؟ سمو هذا الإسلام فيما يدعوه لي العبد المسلم، وهو أن يكون في غاية من الكمال، في غاية من الحسن، ليس فقط نظافة بل أيضا تطيبا وطيبا رائحة وحسن أيضا هيئة. يتأكد هذا الاستحباب للتطيب عند اجتماع الناس كالجمع والأعياد، ولذلك قيل بأن الطيب واستعمال الطيب من حق المسلم على أخيه، فمن حق المسلم عليك وحق أخيك عليك أن تكون طيب الرائحة وأن تتطيب حتى يشم منك أخوك المسلم هذه الرائحة الطيبة ولا يتأذى منك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق، أي واجب، على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. والحديث صحيح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث حسن صحيح. وعن نافع أن ابن عمر كان يجمر ثيابه في كل جمعة، أي يطيب ثيابه بما يسمى بالبخور، فيجمر نفسه بمعنى هذا الجمر، يجعل عليه الطيب ونحوه، فيجمر ثيابه حتى تكون حسنة طيبة. بل يستحب للمسلم كذلك أن يكون حسن الهيئة في مظهره العام، معتنيا بنظافة بدنه وبملابسه، وبخاصة عند اجتماع الناس، لحديث ابن مسعود مرفوعا: إن الله جميل يحب الجمال، والحديث عند مسلم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة واستنى، بمعنى استاكى، ومس من الطيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد، إلى آخره، لعله يأتينا في باب الجمعة. لكن هل الذي أردناه أنه يكون المسلم على هذه الأيام نظيفا في بدنه، مشتاكا حتى في فمه، ولا يكفي ذلك، بل يلبس من الثياب أحسنها، وأيضا يزداد ذلك بالتطيب، والحديث حسن. وفي حديث سلمان مرفوعا: ولكن أحدثكم عن الجمعة، ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من طيب أهله أن كان لهم طيب، وإلا فالماء، والحديث كذلك حسن. إذا نظافة في البدن، نظافة في الثياب، طيب كذلك في الرائحة. وعن جابر قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وهذا كما قلت ما ينبغي للإنسان إذا كان في مجمع الناس، أن يكون في حسن من الهيئة، لا يقول لا يهمني الناس، بل هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له جبة يختص بها عند اجتماع الناس في العيدين وفي الجمعة، والحديث عند ابن خزيمة. وفي الصحيحين في قصة الحلة وقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع، بمعنى اشتري، هذه فتجمل بها للعيد والوفد، بمعنى اقترح عمر رضي الله عنه أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم حلة يستقبل بها الوفود، إذا جاء الوفود الأغراب والناس ونحو من ذلك يستقبلهم في أحسن الثياب، وكذلك تكون للعيد. وأقره صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك، لكنه لم يشتري هذه الجبة لكونها من الحرير. وعن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل للجمعة كاغتساله من الجنابة، ويلبس من أحسن ثيابه، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. وعن ابن أبي ليلى وهو من التابعين قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة، إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم، وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. سقت هذه الآثار وهي كثيرة لأؤكد هذا المعنى الذي ينبغي أن يحتذي به المسلمون، وأن كثيرا من الناس من غير المسلمين من كان يسلم لما يرى من هذه الحلل، هذه النظافة كما يقال دين وشريعة تأمر أتباعها بهذه النظافة والكمال في أبدانهم، في ثيابهم، في روائحهم، لا شك أنه دين كمال ودين سمو، فانتشر في كثير من أصقاع الدنيا الإسلام بأهله يرون هذا، لا شك أن هذا الدين الذي يأمر بهذه الخلال يكون على هذا السمو أنه دين سام، وهذا ما ينبغي للمسلمين بعامة ولطلاب العلم بخاصة أن يعتنوا بهذا الجانب أيما عناية. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر التطيب واستحبابه وأنه يسن، قال: واكتحال، بمعنى أنه يسن أيضا الاكتحال. والدليل على سنيته ومشروعيته حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، والحديث صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذه الزيادة حولها خلاف بين العلماء، فالشيخ ناصر ضعفها وغيره صححها. بعد هذا ذكر أيضا مما يستحب الاستحداد، والسين والتاء كما يقال للطلب، والمراد بالاستحداد فهو استفعال من الحديدة، والمراد بالحديدة هنا الموسى، والمراد بالاستحداد هو حلق العانة بالموسى. فمن السنة ومما يستحب أن يحلق المسلم عانته بالموس ليزيلها حتى تكمل نظافته. ما الدليل على مشروعية ذلك وسنيته؟ قال لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس فدوها سنحتاجها، الختان والاستحداد وهذا شاهدنا، وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، والحديث في الصحيحين. إذن هذه من الفطرة، ومعنى ذلك أنه ينبغي لكل إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن هذه الفطرة تقتضي ذلك من حيث النظافة. وعن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، والحديث عند البخاري. له إزالته بغير ذلك، بمعنى أن السنة جاءت بحلق العانة، لكن لو فعل غير ذلك وهو ما كان يسمى سابقا بالتنوير، التنوير بمعنى وضع النورة على هذا الشعر. النورة مادة كاوية تستعمل، وهي أشبه الآن ما يسمى بالمزيلات، بعض الكريمات ونحو من ذلك التي هي مزيلات فيها مادة كاوية، فكان يستعمل في العهد السابق من أجل الصحابة ومن بعدهم التنوير، وإن كان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع خلاف في هذه الرواية هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، سيأتينا الإشارة إليها في موضع آخر. مما يسن أو هذا موضعها، فقد روي ذلك عن طبعا فعله أحمد، التنوير في العورة وغيرها فعله أحمد، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث أخرجه ابن ماجه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى أي طلب النورة شعره حتى يزيله بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، بمعنى أهله يطلون ذلك. قال في الزوائد: هذا حديث رجاله ثقات وهو منقطع، فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة. وقد نقل الشوكاني في النيل كلام الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام وما أورده من الروايات الموافقة والمعارضة، وختم الشوكاني ذلك بكلام السيوطي: إن الأحاديث المثبتة أي لطلاء النبي صلى الله عليه وسلم أقوى سندا وأكثر عددا، وهي أيضا مثبتة فتقدم. فعلى كل حال سواء صح ذلك أو لم يصح، فالعلماء يقولون المقصود من ذلك هو إزالة هذا الشعر، فسواء فعل ذلك بالموسى وهي الحديدة أو فعل بالطلاء أو بغيره فقد فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم أو ما فهمه الصحابة ومن بعدهم أن المقصود من ذلك الإزالة. مما يستحب كذلك حف الشارب، والمراد بالحف هو المبالغة في قصه، فمن السنة أن يبالغ الإنسان في قص شاربه وأن لا يطيله. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث منها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، والحديث في الصحيحين. وفي رواية للبخاري: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، لأنه قد يفهم من الحف قصه وتحفيفه بطرفه فقط، قص طرفه، فهذا ما فسره البعض أن المراد بالحف هو أن يحد فيقص ما كان بجوار الشفة، لكن رواية البخاري تدل على أن القصة تكون له كله، فقال: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا، وهذا يؤكد ذلك، الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، والحديث عند مسلم. وعن زيد بن أرقم مرفوعا: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، والحديث حسن صحيح. إذن هذه الأحاديث كلها تؤكد استحباب ماذا؟ استحباب حف الشارب، والمراد بذلك المبالغة في قصه. المختصر لم يشر إلى اللحية، وهنا يذكر العلماء ويذكر الحنابلة منهم أنه يحرم حلق اللحية، وحلقها محرم بالإجماع، فحكى غير واحد الإجماع على حلقها، فمن يحلق لحيته هذا قد ارتكب أمرا محرما. فدليل التحريم الإجماع، وقيل بأن دليله أيضا أن في ذلك مثلة بمعنى تغيير لخلق الله، ولهذا قال شيخ الإسلام في شرحه للعمدة قال: وهو مثل حلق المرأة رأسها وأشد. فكما أن المرأة إذا حلقت رأسها أصبحت مثلة، تصور امرأة كما يقال حلقة الشعر بالموسى، هذا تغيير لخلق الله وأن ذلك محرم. إذن في الواقع الذي يحلق الرجل الذي يحلق لحيته، وإن كان الآن اعتاد الناس على هذه الرؤية، لكن لو كان المجتمع كل رجاله بلحى فكان ذلك محلوقا، كانت في تلك المثلة حيث غير خلق الله مما ينبغي أن يكون عليه الرجال. واللحية كما قيل طبعا بكسرها ونحوها اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، فما ينبت على الخدين والذقن هذه لحية، يجب إعفاؤها بألا يأخذ منها شيئا. قال في المذهب وهو كتاب: ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة بحيث تصبح كما يقال تستهجن، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه أي الإمام أحمد. لماذا؟ ما حجة الإمام أحمد على جواز قص ما زاد على القبضة؟ حجته أي الإمام أحمد، طبعا تصبح حجة المسألة بعمومها، لفعل ابن عمر رضي الله عنه رواه البخاري، ورواه تعليقا بصيغة الجزم مسندا لابن عمر مباشرة. قال: وكذا ما تطاير منها، فإذا كانت اللحية أحيانا يكون فيها تطاير تناثر في الشعر، بعضها طويل وبعضها قصير، أيضا لا يكره ماذا؟ أخذ هذا المتطاير وما تحت حلقه. وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه، نقله ابن هاني. مما يسن كذلك قال: تقليم ظفر أو ظفر ونتف إبط، أي مما يسن، وهي من خصال الفطرة التي مرت الإشارة إليها في الحديث أبي هريرة، حيث قال: الفطرة خمس، فذكر من ذلك ما لا قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والحديث في الصحيحين. فيستحب ما لا تقليم الأظافر، وهنا قال الأظافر ليشمل أظافر اليدين وأظافر الرجلين كذلك. قال: ونتف الإبط، أي يستحب ما لا نتف الإبط، وهو إزالته بالنتف بمنقاش ونحوه، لكن إذا كان يستطيع ذلك ولم يكن في ذلك مشقة عليه. فإن كان في ذلك طبعا، والغرض من ذلك أنه كما قيل بالنتف أيسر في هذا المكان، ليس كالعانة، والنتف غالبا يضعف الشعر ويضعف أصوله ومنابته، فبكثرة النتف يضعف عند ذلك الشعر في هذه ما تحت الإبطين. لكن لو أزاله بغير ذلك، كان لو أزاله بالموسى أو أزاله بالتنوير، فذلك يحصل به المقصود. هذه الشعور التي سبقت الإشارة إليها كقص الشارب، كقص كتقليم الأظفار، كنتف الأبط، كحلق العانة، تترك إلى ماذا؟ ما مقدار تركها واستحباب أخذها؟ قال: يستحب ألا تترك أكثر من 40 يوما، بمعنى الأولى أن يفعل ذلك في كل أسبوع، لكن ألا تترك أكثر من 40 يوما. هذا التحديد والتقدير لا بد أن يكون له توقيف، ما توقيفه أو ما دليله؟ قالوا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أو ألا نترك أكثر من 40 ليلة. إذن هذا أكثر مقدار تترك فيه هذه الأشياء لا تؤخذ، وهي 40 ليلة، والحديث عند مسلم. إذن من العلماء من يقول يستحب ذلك في كل أسبوع حتى يكون هذا التنظف والاغتسال ونحو من ذلك، لكن لو لم يفعل ذلك لا يؤخر ذلك عن 40 يوما أو 40 ليلة. قال: مما يستحب كذلك تشريح شعره، والمراد بالتسريح هو دهنه ومشطه، بمعنى أنه يستحب أو يسن للإنسان أن يتخذ أو يتخذ شعرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب إلى إذنيه وينتهي إلى منكبه، ولو زاد كما قيل فإنه لا حرج في ذلك، لكن من اتخذ شعرا فإنه يلزمه العناية به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد فيما يتعلق بهذه السنة وأنه لا يتخذها ولا يفعلها قال ماذا؟ إن له كلفة، قال هو سنة بمعنى اتخاذ الشعر سنة، ولو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومؤنة، يعني يحتاج إلى معاهدة من تنظيف وغسل، يصبح كما يقال مع خاصة مع لبس العمامة ونحوها، يحتاج الإنسان أن يعتني بنظافة رأسه بمزيد من العناية، وأن يكون أيضا يدهنه ويمشطه، فهذه تحتاج إلى هذه العناية. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه، والحديث صحيح. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، والترجيل كما قلنا هو ما لدهنه ومشطه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله، والمراد بالترجل ترجيل الشعر أي دهنه ومشطه وتسريحه، والحديث في الصحيحين. ومن هنا يكره لمن كان له شعر أن يكون ثائر الرأس منتشر الشعر كأنه شيطان، وإن كان الآن أصبح موضة للأسف، الآن الناس تجدونهم الشباب نحوهم ينفش شعره كأنه شيطان، في الواقع هذا مما يكره ولا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، لكن إن اتخذ شعرا فإنه دهنه ومشطه وسرحه. لحديث جابر أي ترك الشعر هكذا منتفشا منتشرا هذا مما يكره، دليله حديث جابر قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الشعر فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني ما يجد دهن أو نحو من ذلك يسكن به شعره لا يكون منتفشا منتثرا، والحديث صحيح. وإن كان هناك أيضا أثر وإن كان مرسلا، قال كان مرسلا عن عطاء يعني ليس موصولا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ والحديث كما قال عنه الحافظ مرسل صحيح السند، له شاهد من حديث جابر الذي مر معنا قبل قليل. إذن فالعبد مأمور بإكرام شعره، لكنه في المقابل أي والعناية به ودهانه، لكن مع هذه العناية منهي عن المبالغة في ذلك، لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني نهى عن ترجيل الإنسان يمشط شعره ويدهنه كل يوم، فغبا بمعنى يفعل ذلك يوما ويتركه يوما آخر. ولذلك أيضا جاء هذا النهي في حديث فضالة بن عبيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، بمعنى الإرفاه بمعنى الترفه والاستكثار من الزينة، والحديث أيضا صحيح. مما يسن كذلك النظر في المرآة، بمعنى يسن للإنسان أن ينظر في المرآة ليتفقد حاله، كما يقال يتفقد نفسه، فلعله في حال اكتحاله يحتاج إلى أن ينظر في ما يتعلق بتسريح شعره ولحيته، يحتاج إلى ينظر إلى وجهه يتفقد يزيل هذا، وإذا كان متناثرا كما مر معنا قبل قليل إذن هو في حاجة إلى أن ينظر، فمن هنا كانت السنة أو يستحب النظر في المرآة حتى يتفقد الإنسان نفسه، وأيضا حتى لعله ينظر إلى نعمة الله عليه بحسن خلقه، فإذا رأى صورة حسنة ورى بأن الله جمله في هذه الصورة لم يكن كحال كثير من الناس، طبعا لا يلزم أن يكون هو يوسف الآخر لا أجمل منه، لكنه يكون حسنا على كل حال ليس كما يقال كآخرين كثر غيره، فعند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه كما حسن خلقه. ولهذا جاء في الحديث وإن كان سيأتي التعليق عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحديث صحيح. زاد ابن مردوي: وحرم وجهي على النار. هذه الزيادة حولها كلام ذكرها الشيخ ناصر. قال حنبل وهو ابن أخي الإمام أحمد قال: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من حجبه أي ما خصصه من صلاة أو قراءة ونحوه نظر في المرآة واكتحل وامتشط. وإن فاتنا أيضا أن نذكر أثر ابن عباس في هذا الباب في عناية الرجل، قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، وهو شاهد في هذا الباب جيد وقد يكون مناسبا فيما وردت الإشارة إليه، هو أن يكون الإنسان يعتني بمظهره وحسن حاله. مش ينقضي الوقت بالساعة. قال بعد ذلك بعد أن ذكر هذه المستحبات: ويجب ختان ذكر وأنثى. الفطرة التي مرت معنا خمس كان من ضمنها الختان، كل ما مضى كان مستحبا إلا فيما يتعلق بالختان فذكر حكمه وهو الوجوب. وهنا ذكر بأن هذا الوجوب ليس خاصا بالذكر بل بالذكر والأنثى. والختان بالنسبة للرجل هو أخذ القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة، فالجلدة التي تغطي حشفة ذكر الذكر فإنها هذه القلفة هي التي تزال وتقطع. والختان بالنسبة للمرأة أخذ جلدة فوق محل الإيلاد كما قيل تشبه عرف الديك، فهذه يؤخذ منها ولا تقطع كلها، ويسمى ختان المرأة خفضا. فالختان مخصوص بالذكر والخفاض بالأنثى، والإعذار مشترك بينهما. المقصود كما قيل من ختان الذكر أي الرجل هو تطهيره من النجاسة، لأن هذه تكون جلدة فلو لم تكن تقطع فإن مع ذلك يبقى شيء من البول فيها، فالغرض من الختان حتى تحصل الطهارة للرجل. أما الختان بالنسبة للمرأة قيل لتقليل شهوتها. يدل لذلك وإن كان في الحديث كلاما وضعفا حديث: أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحضى عند الزوج. الحديث قيل بأنه ضعيف لكن معناه صحيح. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ختان المرأة فجاء في جوابه: المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت متغلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة يبنى القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يقبل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. يدل على هذه المشروعية للجنسين للذكر والأنثى أحاديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، والحديث في مسلم. إذا فقوله إذا مس الختان الختان فمعنى ذلك ختان الرجل ختان المرأة، والحديث في الصحيحين، وهذا دليل على أنهم كانوا ماذا؟ كانوا يختتنون. فما ظهر من دعوات متأخرة تدعو إلى عدم ختان المرأة والتنديد به وأن في ذلك انتهاكا لحقوق المرأة إنما جاء من الغرب وأذناب الغرب الذين يسعون إلى إشاعة الفجور وإباحة الفروج وإشاعة الفاحشة وإشاعتها وانتشارها وإثارة الغرائز بالأفلام والصور وأحيان المثيرات بغيرها، ثم بعد ذلك يقول هذه دع حتى هذه لا تخفض شهواتها حتى يحصل لا شك الزنا وكثرة انتشاره، ولا شك أن بانتشار ذلك انتهى مضرة للناس، ولا شك أنها كما في الحديث أن فتنة هذه الأمة ماذا؟ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن فهذا مما يدل على ذلك، ومما يدل عليه كما مر معنا الفطرة الخمس الختان، فبعمومه يتناول الأمرين أو الجنسين جميعا. ما الدليل على وجوبه دون غيره؟ نحن قلنا الآن ذكر بأن الفطرة خمس، وقلنا كلها من السنن إلا الختان فإنه واجب. ما الدليل على وجوبه؟ قالوا لأن الدليل على ذلك هو الأمر به في أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم قال له ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر يحلق وحلق العانة ونحوها واختتن، إذن أمره بماذا؟ بالختان، والحديث حسن. ولأنه كذلك ملة أبينا إبراهيم في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فنحن متبعين أو مأمورين باتباع ملته، وقد كان عليه الصلاة والسلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم بالتخفيف وليس بالتشديد، وهو حديث في الصحيحين. والمراد بالقدوم آلة النجار وليس مكانا أو موضعا، وإن كان المسألة فيها خلاف أي في المراد بهذا المكان هل هو القدوم موضع ومكان بالشام أو بالقدوم وهي آلة النجار، ورجح النووي أنها آلة النجار بمعنى بهذه الآلة اختتن. قيل ودليل الوجوب كذلك أن الختان فيه قطع شيء من البدن، تقطع شيئا من بدن الإنسان من الذكر ونحوه، وهذا القطع في الأصل أن يكون محرما، فلا يستباح المحرم إلا لفعل واجب. قالوا ولأن الختان كذلك أيضا وسيلة للطهارة من النجاسة، وما لا يتم الواجب والطهارة من النجاسة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن ستر العورة كذلك تعد واجبة، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة عورة الرجل من أجله، ولكن حتى الكبير إذا كانت الآن أسلم يقال له اختتن. ولأنه كذلك من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم، فهذه أدلة متعددة تدل على وجوب الختان وأنه واجب. هذا الوجوب متى يكون؟ قال عند البلوغ، بمعنى يصبح واجبا لأنه قبل ذلك كان غلاما ولا يكون واجبا، ولا تكون تأتيه الأحكام إلا بالبلوغ كما في الحديث رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ. إذا التكليف يبدأ من سن ماذا؟ من سن البلوغ. إذا من حين أن يبلغ يجب عليه أن يبادر بهذا، لكن قال مع أمن الضرر، بمعنى إذا كان كبيرا أو الآن رجل أسلم الآن حديثا فيقال له اختتن، ما لم يكن في هذا الختام ماذا؟ ضرر به، فقد يكون الضرر مؤقتا بمعنى كونه في صيف أو كونه في شتاء فهذا يؤخر، وقد يكون الضرر دائما بأن يكون مريضا لداء معين، فلو فعلت به هذه العملية وإجراء هذا الختان أثر عليه فعند ذلك يترك هذا. يصبح تقدير ذلك لمن؟ تقدير ذلك للأطباء، هم الذين يقول لا هذا الإنسان صحته لا تسمح له بذلك، ليس من المناسب الآن، يؤخر إلى فصل الربيع إلى فصل الشتاء وما شابه ذلك، أو مثل هذا الرجل لا يختتن مطلقا لأن ذلك يضر به. قال ويسن قبله، بمعنى من السنة والأولى أن يختن قبل ذلك أي في حال صغره، ولذلك يقال أنه من السنة لعله في حال الصغر لعله في سابعه ونحوه. لماذا؟ قالوا لأنه أسرع ضرأ، ولينشأ أيضا من حين صباه على أكمل الأحوال، ولأن عورته في هذا الوقت ليست بمحترمة، فعند ذلك لا يكون فيه هتك العورة التي قلناها بالنسبة للكبير، ولذلك قيل بأن الأفضل في هذا هو يوم سابع ولادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأمور لعلي أنبه عليها سريعا، أولا فيما يتعلق بالاختبار، شرنا من أراد الاختبار التي هي في دورة المبتدئين، وعدنا بأنه يكون في الأسبوع